بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حوالي قراءه هذا الكتاب المبارك، وهو موطا الامام مالك رحمه الله تعالى، انس رحمه الله ورحمه ائمه المسلمين وعلماء المسلمين، وجزاهم الله عنا خيرا ما جاز عالما عن امته، فلولاهم فكنا كالبهائم. رحم الله أئمة السلف وعلماء السلف بما قضوا ليلهم ونهارهم، وضحوا بأوقاتهم نصرة لله ونصرة للشريعة، وذبا عنها وإعلاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم جنود الله في الأرض. فكما أيد الله عز وجل الحق بآيات الكونية البادرة في الكون، وأيدها بآيات شرعية الدالة على الحق، أيد الحق أيضا بأئمة نطقوا به وعملوا به وفهموا نصوصه وميزوا أحكامه، حتى ما عاد لنا إلا الاتباع. فهؤلاء قد كفوا الأمة مؤنا كثيرة، وما علينا إلا نبحث عن سبيلهم وطريقتهم، ومن شرح الله صدره قبل ما هم عليه وما كانوا عليه، ومن عاقبه الله أذله وأخذاه فإنه ينال منهم ويرد عليهم علمهم وطريقتهم ومنهجهم. ولهذا كان علامة سنية الرجل وعلامة قبول الرجل مدح أهل العلم من هؤلاء، وهؤلاء يا شباب هم العلماء الذين انتقاصهم جريمة والكلام فيهم قمة المسبة. ليس كل من قيل إنه عالم وإنه شيخ، وإنما العالم الذي لحمه مسموم وعرضه مصون هو من صام الشريعة، وهو من قام بها خير قيام. فكل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. ذاك المسلم الذي حافظ على عرضه، وذاك المسلم الذي حافظ على دمه، وذاك المسلم الذي حافظ على ماله. وأعلى وأغلى وأفضل أقسام المسلمين الذين أعراضهم وأموالهم ودماؤهم حرام حرام هم العلماء رحمهم الله تعالى، العلماء بحق، علماء الشريعة الذين نتقلب في علمهم ذات اليمين وذات الشمال، من بخاري، من مسلم، من أبي داود، من ترمذي، من نسائي، من ابن ماجة، من بغوي، من صابوني، من إسماعيلي، من بربهالي، أمة عظيمة. أما من لبس لبسة العلماء ثم صار يخوض في الشريعة، فأي عرض له وقد هتك ستر الشريعة، وأي عرض له وقد حارب الشريعة. أيريد الناس ألا يذكر هؤلاء بتحذير؟ كيف يكون هذا؟ إذا كان الأمر كذلك فلا يقتل قاتل، ولا تقطع يد سارق، ولا يرجم زاني. لماذا؟ حفاظا على الأصل العام. كيف تقتل ترجم ثانيا؟ وكيف تقتص من قاتل؟ والنبي يقول كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. كيف هذا؟ كيف هذا؟ نقول أنت جاهل بالشريعة، أنت جاهل بالشريعة. فإننا حين نقتص من القاتل فإنما قتل القاتل نفسه، هو الذي قتل نفسه. لما اعتدى على أخيه فقد قتل نفسه، ولما فجر بابنة جاره أو زوجة جاره فقد رجم نفسه. إن صيانة ماله وصيانة عرضه وصيانة نفسه فإنما تكون إذا صان هو نفسه وعرضه وماله، وإلا فلا بد من دفع الصائم، لا بد من دفع الصائل. قال الإمام مسلم وروى أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله الرجل يريد مالي، قال لا تعطيه مالك، لا تعطيه ما يريد مالي، مش يريد ديني، مش يريد سنة رسولي، مش يريد التحريف لكتاب الله سبحانه وتعالى، يريد مالي، قال لا تعطيه مالك. قال فإن قاتلني، قال قاتل، قال فإن قتلني، قال فأنت شهيد، قال فإن قتلته، قال فلا شيء له. فأذن النبي أن تدفع من أراد مالك ولو بالقتل. فهل يحتج محتج عليك قائلا كيف تقتل هذا الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل المسلم عن المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه؟ ولهذا اعتبر أهل العلم رحمهم الله أن الكلام في أهل البدع والأهواء من أعظم جهاد في سبيل الله، ولكن لا يفقه هذا من لا يفقه. فاعتبر أن الجهاد بهذا من أعظم أنواع الجهاد، ولولا دفع هؤلاء بالجرح والتحذير لتطاول أهل الأهواء على السنة، ولما بقي للأمة سنة غضة طرية. لكن شهابذة أهل العلم، ولكن أهل السنة الذين ردوا على البدع والأهواء صان الله عز وجل بهم الشريعة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجهاد هؤلاء أعظم من جهاد الكفار. وقيل الإمام أحمد رحمه الله تعالى يا إمام الرجل يصلي ويصوم ويتصدق وكذا، هذا أفضل أو يتكلم في أهل الأهواء أي يحذر من أهل البدع؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى يصلي ويصوم ويتصدق هذا لنفسه، وأما يتكلم في أهل الأهواء هذا للأمة، هذا أنفع، هذا أفضل. ولما قيل الإمام أحمد أيضا رحمه الله تعالى رحمة وسعة، لما قيل له كيف نتكلم في هذا وذاك وكذا، أليست يعني هذه من الغيبة؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعلم الناس الحق؟ متى يعلم الناس الحق؟ إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعلم الناس الحق؟ والأمة مجمعة على التحذير من الطبيب غير الحاذق. فلو أن طبيبا يستعمل بشرة وهو جاهل بالطب لوجب النصح ألا نذهب إليه، ولو أن مهندسا كذلك، ولو أن أحدا تقدم لزواج امرأة واستنصحك الناس وأنت تراه غير صالح يعني يتزوج وجب عليك النصح. لهذا جاء عند البخاري من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة فشرط علي والنصح على والنصح لكل مسلم. وجب التحذير من أهل البدع والأهواء، وجب التحذير ممن خالف السنة حتى تبقى السنة غضة طرية. هؤلاء هم العلماء وهؤلاء هم الأئمة. فإذا قلنا مالك فمالك الذهب بل أغلى من الذهب، وإذا قلنا الشافعي فالشافعي الذهب بل أغلى من الذهب، وإذا قلنا أحمد وإذا قلنا ابن شهاب وإذا قلنا سفيان بن عيينة وإذا قلنا هؤلاء الأئمة، هؤلاء الذين جعلهم على الرؤوس وهم في قلوبنا تعلموا منهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا في ميزان حسناتهم، فإن هؤلاء أبقى للأمة ميراثا عظيما بإثهن كتاب الله وفهن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلم علمهم وهم العلماء بحق. فرضي الله عن علماء الأمة وجزاهم الله خير الجزاء عنا. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله باب نفقة المطلقة. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشام، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لها ليس لك عليه نفقة، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي فاعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنيني. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فسعلوق لا مال له، فانكح أسامة بن زيد. قالت فكرهته، ثم قال: انكح أسامة بن زيد، فنكحته، فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: المفتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحل، وليس لها نفقة إلا أن تكون حاملة فينفق عليها. نعم، فدل هذا على أن النفقة المطلقة إن كانت رجعية فالنفقة على الزوج ما بقيت في بيت الزوجية، أما إذا خرج من بيت الزوجية ونشزت وذهبت إلى بيت أبيها وكذا فلا نفقة لها. أما المطلقة المفتوتة يعني التي طلقت ثلاثا فلا نفقة لها ولا سكن على الصحيح إلا إذا كانت حاملا، فإن كانت حاملا فالنفقة من أجل ولدها. وأيضا من الفوائد هذا الحديث ما كنا ندندن عليه منذ قليل، وهو أن ما ذكرناه لكم يا إخواني من أن الإنسان ينصح للأمة ولو بذكر وتسمية بعض الناس وجب عليه ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ماذا قال لفاطمة؟ قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية ابن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه. يعني أنا يا رسول الله تقدم لي معاوية وتقدم لي أبو جهم، ماذا أصنع؟ ماذا أصنع؟ ما قال النبي نقوم بعمل القرع بينهما، إنما نصحا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، إما كثير الأسفار أو ضرب للنساء كما جاء في بعض الروايات، لا يضع العصا عن عاتقه لكثرة ضربه للنساء يضرب كثيرا، وإما أن يراد لا يضع العصا عن عاتقه يعني كثير السرحان، كثير السرحان. فدل هذا على أن الإنسان قد ينصح المرأة المسلمة بأن يتزوج من فلان الذي هو مثلا عنده شدة في المعاملة، أو مثلا رجل كثير أصفار أو كذا وسيضيع عليها مثلا أوقاتا كثيرة، أو يقول مثلا، أو امرأة تقول: ما رأيك أنا مثلا زوجة رابعة تقدم لي رجل، وأنا زوجة رابعة وتقدم لي رجل آخر، ويعني أنا أول زوجة له، وهذا صالح وهذا صالح من جهة صلاح الدين، فنقول لا تزوجي الرجل اللي ما عنده زوجة، تزوجي الرجل اللي ما عنده زوجة، تزوجي هذا الرجل الخالي. إذا كان هذا الرجل يساوي هذا الرجل في الصلاح، أما إذا كان الرجل المعدل هو الأصلح ندل المرأة على الأصلح. نعم، فقال النبي: أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوق لا مال له، يعني فقير لا مال له، قد يكون هناك ضيق عليك في حياتك أو كذا، فانكحي أسامة ابن زيد. فانكحي أسامة ابن زيد، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لم ينصح بالزواج من أبي جهم ولا من أبي ولا من معاوية، وإنما أمر ابتداء أن تنكح أسامة ابن زيد. قالت فكرهته، لأن أسامة ابن زيد زيد أبوه مولى كان، وأسامة يعني ليس منسبا. قالت فكرهته، كما أن زينب بنت جحش كرهت أيضا الزواج من أبيه، من أبيه زيد. قالت فكرهته، يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم دلني على هذا، دلني على أسامة، هي تسأله في من؟ تسأله في معاوية، تسأله في أبي جهم، وكأنما يعني ترغب في أحدهما، فدل على أسامة. قالت فكرهته، قال انكحي أسامة بن زيد، هذه نصيحة لك، انكحي أسامة. فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. فالشاهد من هذا ان النبي قال اما ابو جهل فلا تعرف عنه واما معاويه فصعلوه كل ما له. هل يقال النبي يذكر اخاه بما اكره؟ فان النبي لما ذكر الغيبه قال ذكرك لاخيك بما يكره. طيب هذا الا يكره معاويه هذا؟ الا يكره ابو جهل هذا؟ لا، ما يكره معاويه هذا ولا ابو جهل يكره هذا، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك وهو حق فان المؤمن لا يكره حقا قيل فيه. وهذا الذي قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في الكلام على اهل الاهواء، فاورد هذا الاستشكال وقال فان استشكل واحد وقال كيف وكيف اليس بمن غيبه والغيبه ذكر اخيك بما يكره، قال اما اذا كان اخي محبا للحق فانه لا يكره ما قيل فيه بحق، فان كره ما قيل فيه بحق فتقديم ما يكره الله ورسوله على ما يكره اخي هذا يتعين. لكن هذا انما يكون بعلم وبعيدا عن الهوى. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في عدة المرأة في بيتها التي طلقت فيه. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم البتة، فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم، فأرسلت عائشة إلى مروان بن الحكم وهو أمير المدينة فقالت اتق الله يا مروان واردد المرأة إلى بيتها. فقال مروان في حديث سليمان بن يسار إن عبد الرحمن غلبني. وقال مروان في حديث القاسم بن محمد أما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ فقالت عائشة لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة بنت قيس. فقال مروان إن كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كانت تحت عبد الله بن عمرو بن عثمان فطلقها البتة فانتقلت فأنكر ذلك عليها عبد الله بن عمر. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأته في مسكن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت طريقه إلى المسجد فكان يسلك الطريق الأخرى من أدبار البيوت كراهية أن يستأذن عليها حتى يراجعها. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة يطلقها زوجها في بيت بكرة على من الكرى؟ قال سعيد على زوجها. قال فإن لم يكن عند زوجها فعليها، فإن لم يكن عندها فعلى الأمير. يعني هل تعتد في بيت الزوجية أم لا؟ هذه المرأة المبتوتة يعني، أما المرأة المعتدة من طبقة أولى وثانية فإنها تعتد في بيتها، تكون عدته في بيتها. أما المبتوتة هل تكون في بيتها أم لا؟ خلاف بين العلم، والذي يترجح أنه لا نفقة لها ولا سكنة، وإن أبقاها في بيتها فإنه لا يساكنها لأنها أجنبية عنه ولا يحل له أن يراجعها. فلو ترك لها البيت هو أو جعلها في قسم خاص لا يدخل عليها ولا كذا ما في بأس، هذا من باب الإحسان. أما هل يلزم بذلك من بت طلاق المرأة؟ فلا يلزم بنفقتها ولا سكنها. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في عدة الأمة. قال أخبرنا أبو مصعب قال مالك الأمر عندنا في طلاق العبد الأمة إذا طلقها وهي أمة ثم أعتقت فعدتها عدة الأمة، لا يغير عتقها عدتها كانت له عليها رجعة، كانت له عليها رجعة أو لم يكن عليها رجعة. قال مالك وعدة الأمة إذا طلقت وهي أمة ثم أعتقت وهي في عدتها عدة الأمة لا تنتقل من عدتها، ومثل ذلك مثل الحد يقع على العبد ثم يعتق بعد أن يقع عليه الحد، فإنما حده حد العبد. قال مالك والحر يطلق الأمة ثلاثة وتعتد حيضتين، والعبد يطلق الحرة تطليقتين وتعتد ثلاثة قروء. قال مالك في الرجل تكون تحته الأمة ثم يبتاعها فيعتقها، إنها تعتد عدة الأمة حيضتين، ما لم يصبها فإن أصابها بعد ملكه إياها وقبل اعتاقها لم يكن عليها إلا الاستبراء حيضة واحدة. يعني المعتبر حالة الطلاق، يطلقها وكانت أمة فعدتها عدة الأمة ولو عتقها بعد ذلك، وإن طلقها وهي حرة فعدتها عدة الحرة، فالمعتبر في عدة الأمة وقت الطلاق. وقت الطلاق، فإن كانت هي وقت الطلاق أمة فعدتها عدة الأمة، كالعبد إذا أنه استوجب حدا ثم صار حرا بعد ذلك فإن حده يكون حد العبد. نعم. قال رحمه الله: جامع الخلع. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد وعن يزيد بن عبد الله بن قصيط الليثي عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب: أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر 9 أشهر، فإن بان حمل فذلك، وإلا اعتدت بعد 9 3 أشهر ثم حلت. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد المسيب أنه قال: عدة مستحاضة 1 سنة. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب أنه كان يقول: الطلاق للرجال والعدة للنساء. قال مالك: الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها حين يطلقها زوجها أنها تنتظر 9 أشهر، فإن لم تحض فيهن اعتدت 3 أشهر، فإن حاضت قبل أن تستكمل 3 استقبلت الحيضة، فإن مرت بها 9 أشهر. قال مالك: الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها حين يطلقها زوجها أنها تنتظر 9 أشهر، فإن لم تحض فيهن اعتدت 3 أشهر، فإن حاضت قبل أن تستكمل 3 استقبلت الحيضة، فإن مرت بها 9 أشهر قبل أن تحيض اعتدت 3 أشهر، فإن حاضت الثانية قبل أن تستكمل 3 أشهر استقبلت الحيض، فإن مرت بها 9 أشهر قبل أن تحيض اعتدت 3 أشهر، فإن حاضت الثالثة كانت قد استكملت عدة الحيض، وإن لم تحض استقبلت 3 أشهر ثم حلت، ولزوجها عليها في ذلك الرجعة قبل أن تحل إلا أن يكون بت طلاقها. قال مالك: السنة في الرجل إذا طلق امرأته وله عليها رجعة فاعتدت بعض عدتها ثم ارتجعها ثم فارقها قبل أن يمسها أنها لا تبني على ما مضى من عدتها، وأنها تستأنف من يوم طلقها عدة مستقبلة، وقد ظلم زوجها نفسه وأخطأ إن كان ارتجعها ولا حاجة له بها. قال مالك: الأمر عندنا أن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر ثم أسلم زوجها فهو أحق بها ما دامت في عدتها، فإذا انقضت عدتها فلا سبيل له إليها، وإنه إن تزوجها بعد انقضاء عدتها لم تعد ذلك طلاقا، وإنما فسخها منه الإسلام بغير طلاق. نعم، هنا مسائل، وهو المسألة الأولى وهي مسألة إذا ارتفع حيض المرأة فكيف تعتد. هنا قد يرتفع حيض المرأة وهي تعلم سبب ذلك، وقد يرتفع حيضها وهي لا تعلم، فإن ارتفع حيضتها وهي تعلم سبب ذلك كرضاع مثلا أو كذا انتظرت ولو طال ذلك. يعني لو أن امرأة كانت ترضع وطلقت وكانت ترضع وارتفع حيضها لأنها في مدة الرضاعة لا تحيض إلا بعد 2 سنين مثلا، ننتظر 2 سنين حاضت بعد الحيضة الأولى. أما إذا ارتفع حيضها وهي لا تعلم فإنها ينتظر بها 9 أشهر لتتبين هي حامل أم لا، بعد ذلك إن تبين حملها فتعتد عدة الحامل، وإلا فنعطيها 3 أشهر بعد ذلك. يبقى إذا ارتفع حيضها وهي تعلم سبب رفعه فإنها تنتظر، أما إذا لم تعلم سبب الرفع فإنه تنتظر 9 أشهر ثم بعد ذلك 9 أشهر ثم بعد ذلك تعتد بالثلاث حيض. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، فالرجل إذا طلق امرأته وله عليها رجعة فاعتدت بعض عدتها، اعتدت مثلا حيضتين ثم أرجعها ثم طلقها قبل أن يمثل، هل تبني على العدة الماضية يبقى بقي لها حيضة، أو تبدأ عدتها 3 حياض؟ هنا قال مالك تبدأ عدتها 3 حياض، ولا عبرة بما مضى، ولكنه يكون قد أخطأ إذا كان قد أرجعها ولا حاجة له فيها، يعني افترض أنه أرجعها عشان يطيل عليه العدة فأنه يكون قد أخطأ، لكن لا تعتبر بما مضى. المسألة الثالثة، في المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر، فإن أسلم زوجها وهي في العدة فهي له، هو حق بها، أما إذا انقضت العدة فلا سبيل له إليها، وأنه إن تزوجها بعد انقضاء عدتها لم تعد ذلك طلاقا وإنما كان فسخا بسبب الإسلام. هذه المرأة وهي في عدتها إن أسلم زوجها رجعت إليه، فإذا تجاوزت العدة جاز أن تتزوج غيره، فإن لم تتزوج وأسلم الزوج بعد 2 أو 3 سنين أو 4 سنين فهل يعود إليها أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من قال هذا يحتاج لعقد جديد، ومنهم من قال ما يحتاج لعقد، والصواب أن ذلك يحتاج لعقد وأنه يرجع إليها طالما أنها لم تتزوج، يرجع إليها كما حصل مع زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجها. فإذا من أسلمت وزوجها كافر، فإن أسلم زوجها وهي في عدتها فهو أحق بها، أما إذا تجاوزت العدة فإن تزوج فزوجها صحيح طبعا، طب إلا أن تتزوج وأسلم الزوج بعد فترة طويلة فإنه يعود إليها ولا يعقد عقدا جديدا في أصح قولي أهل العلم، ومن قال يعقد طالما ذلك بعد العدة فلا يعقد عليه عقدا جديدا. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الحكمين. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب قال في الحكمين اللذين قال الله تبارك وتعالى حكما من أهله وحكما من أهلها أن إليهما الفرقة والاجتماع بينهما. قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت من أهل العلم، أن الحكمين يجوز قولهما بين الرجل والمرأة في الفرقة والاجتماع. يعني إن رأي الحكمان الفرقة حصلت، وإن رأى الاجتماع حصل. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في يمين الرجل في طلاق ما لم ينكح. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وابن شهاب وسليمان بن يسار كانوا يقولون: إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكح ثم أثم فإن ذلك لازم له إذا نكحها. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول: كان يقول في من قال كل امرأة أنكحها فهي طالق إنه إذا لم يسم قبيلة أو قرية أو امرأة بعينها فإنه لا شيء عليه. قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت. يعني أن مالك فرق هنا بين ما إذا لم يسمي وبين ما إذا سمى. إذا لم يسمي وقال كل امرأة أنكحها فهي طالق، إذا لم يسمي قبيلة أو قرية أو امرأة بعينها فإنه لا شيء عليه، أما إذا سمى، إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكح ثم أثم فإن ذلك لازم له إذا نكح. هذا محل نظر، يعني إذا طلق، إذا علق الواحد طلاقا على مثلا شرط، أو حلف الرجل بطلاق امرأة لم يتزوجها ثم تزوجها، الذي يظهر الله أعلم أن كل ذلك لا يقع بطلاق طالما أنه لم يتزوج المرأة، حتى لو علق، فوقت تعليق الشرط لم تكن المرأة محلا لذلك. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرجل الذي لا يمس امرأته. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسها فإنه يضرب له أجل سنة، فإن مسها وإلا فرق بينهما. وسئل مالك: من أين يضرب الأجل، من يوم بنائها أو يوم رافعته إلى السلطان؟ قال: من يوم رافعته إلى السلطان. قال مالك: فأما الذي مس امرأته ثم اعترض عنها فإني لم أسمع أن يضرب له أجل ولا يفرق بينهما. نعم، فإن مس المرأة ثم اعترض، يعني بعد ذلك، أي منعه مثلا من جماعها مانع بعد ذلك، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: هذا لا يضرب له أجل ولا يفرق بينهما، يريد أن يطلق يعطيه حقوقه. أما إذا لم يستطع مسها من أول أن دخل بها ثم رفع أمره إلى السلطان، نعم هذا عيب، وهذا العيب يحصل بالفسخ. يعني ما الفرق بين المسألتين؟ لو قلنا بالفسخ فإنه ما يعطيها شيئا، ولو قلنا بعدمه بمعنى أنه مس ثم بعد ذلك طلب فإنه يعطيها حقها كاملا، يعطيها حقها كاملا. نعم، فإذا كان بها عيب يمنع معاشرة رغم هذا اللي على من غره في ذلك. وأما إذا ثم بعد ذلك قال: أنا بها عيب وكذا، فهذا لا يؤبه له ولا يضرب له يعني أجل، وإذا أراد أن يطلقها أعطاها كامل حقوقها وطلقها. لأنه لماذا، يعني لماذا أنت جمعتها؟ وإذا كانت غير صالحة فلماذا جمعتها؟ نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الأمر بالوليمة. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وله أثر صفرة، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم سقط إليها؟ قال: زنة نواة من ذهب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاة. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب إليه خبز من شعير ومرق فيه دباء وقديد. قال أنس: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الدباء من حول الصحفة. قال أنس: فلم أزل أحب الدباء بعد ذلك اليوم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يولم بالوليمة ما فيها خبز ولا لحم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أنه كان يقول: شر طعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك المساكين، ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله. نعم، فدل هذا على أن إجابة وليمة العرس واجبة على الصحيح إلا من عذر. فالأصل إجابة وليمة العرس إلا من عذر، وهذا ما استظهره كثير من أهل العلم أن وليمة العرس إجابتها واجبة بخلاف سائر الولائم الأخرى، إلا من عذر كان يكون في الوليمة يحصل بدعة أو يحصل كذا وكذا فيمتنع عن ذلك كما وقع عن بعض السلف. الأمر الثاني في هذا أيضا استحباب الوليمة، استحباب أن يولم الإنسان، قال نبي أولم ولو بشر. وفيه أيضا أن الوليمة لا يلزم أن تكون أن يكون فيها لحم، فلو كانت بغير اللحم جازت، كما قال مالك رحمه الله تعالى عن يحيى بن سعيد أنه بلغاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يولم بالوليمة ما فيها خبز ولا لحم، يعني يجوز الوليمة بغير خبز ولحم. وقد أولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية كذلك بغير اللحم، فدل هذا على أنه ليس في باللازم في الوليمة أن يكون هناك لحم. وقول النبي أولم ولو بشاء هذا إذا وجدت الشاء، أما غيرها فيجوز. فالإنسان لو أولم بفول وطعمية مثلا هذا جائز، وليمة فول إيه وطعمية، المهم أنه يولم ويطعم الناس ولو فول وطعمية ما في شيء. نعم الولايه غير الوليمه العرف، يعني يقطع عليه الوجوب ايضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من داعي الى وليمه العرف او نحوه كالوجوب. يعني لا هذا خاص بالوليمه العرف فقط. نعم نحوه نعم يعني خش لك في روايات اخرى بدون نحو. نعم لو كان يتعلق مثلا بالوليمه يعني مثلا بالجماع قال رحمه الله جامع الطلاق. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سمع ابن شهاب يقول بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من ثقيف أسلم وعنده 10 نسوة أمسك 4 وفارق سائرهن. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أنه قال سمعت سعيد بن المسيب وحميد بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار كلهم يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها ثم ينكحها زوجها الأول فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها. قال مالك وتلك السنة التي لا اختلاف فيها. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ثابت بن الأحنف أنه تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن فجئته فدخلت عليه فإذا بسياط موضوعة وإذا قيدان من حديد وعبدان له قد أجلسهما فقال طلقها وإلا والذي يحلف به فعلت بك كذا وكذا. قال فقلت هي الطلاق ألفا. قال فخرجت من عنده فأدركت عبد الله بن عمر بطريق مكة فأخبرته بالذي كان من شأني فتغيظ عبد الله بن عمر وقال ليس ذلك الطلاق وإنها لم تحرم عليك فارجع إلى أهلك. فلم تقرني نفسي حتى أتيت عبد الله بن الزبير وهو يومئذ بمكة فأخبرته بالذي كان من شأني وبالذي قال لي عبد الله بن عمر فقال لي عبد الله بن الزبير لم تحرم عليك فارجع إلى أهلك. قال وكتب إلى جابر بن الأسود الزهري وهو أمير المدينة يومئذ يأمره أن يعاقب عبد الله بن عبد الرحمن ويخلي بيني وبين أهلي. قال فقدمت المدينة فجهزت صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر امرأتي حتى أدخلتها علي بعلم عبد الله بن عمر ثم دعوت عبد الله بن عمر يوم عرسي لوليمتي فجاءني. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر يقرأ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له وإن طلقها 1000 مرة فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها وقال والله لا آويك إلي أبدا ولا تحلين أبدا. فأنزل الله تبارك وتعالى في زوجها الطلاق 2 في إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فاستقبل الناس طلاقا جديدا من يومئذ من كان منهم طلق أو لم يطلق. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن رجلا كانت تحته وليدة لقوم فقال لأهلها شأنكم بها فرأى الناس أنها تطليقة. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد الديلي أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يراجعها ولا حاجة له بها ولا يريد إمساكها إلا لكيما يطول عليها ذلك العدة ليضارها، فأنزل الله في ذلك ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه يعظكم الله بذلك. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئل عن طلاق السكران فقال إذا طلق السكران جاز طلاقه فإن قتل قتل. قال مالك وذلك الأمر عندنا. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته فرق بينهما. قال مالك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا وعلى ذلك رأيي. نعم هنا مسائل ذكر الإمام مالك رحمه الله في الطلاق تحت باب جامع الطلاق، من ذلك أن الرجل لو كانت الجاهلية قد تزوج عشرة من النساء يعني ثم أسلم فماذا يصنع في العشرة؟ قال ابن شهاب بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من ثقيف أسلم عنده عشر نسوة أمسك أربعة وفارق سيرهن، فيمسك أربعة ويفارق سيرهن، هل يلزم أن يكون الأربعة التي يمسكهن أول أربعة؟ لا، يتخير من نسائه أربعا ثم يطلق الباقي. كذلك يقاس على ذلك إن أسلم وعنده أختان فإنه يطلق إحداهما. وهل يمس الثانية؟ الذي يظهر أنه لا يمس الثانية حتى تخرج الأولى من عدتها. نعم. أيضا لمسألة ذكرها هنا رحمه الله تعالى إذا طلق الرجل المرأة تطليقة أو تطليقتين وخرجت من عدتها وتزوجت غيره ثم عادت إليه بعد ذلك هل تعود إليه على طلاق مضى طلقة تصير باقي له واحدة أو تعود على طلاق جديد تستأنف ثلاث تطليقات؟ قال مالك رحمه الله تعالى فإنها تكون ذكر هذا عن الأئمة والعلماء فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها. قال مالك وتلك السنة التي لا اختلاف فيها فإذا طلق رجل امرأة مرة أو مرتين ثم أعاد بعد ذلك بعدما تخرج بعدتها فإنه يبقى لها ما بقي من طلاقها حتى ولو تزوجت غيره لكن إن بات طلاقها ثلاثا ثم تزوجت غيره ورجعت إليه فإنه يبدأ من جديد. أيضا من المسائل التي ذكرها هنا أن من قال لامرأته أنت طالق ألفا أو عشرة آلاف أو عدد نجوم السماء أو غير ذلك أن ذلك لا يقع به ما ذكر وإنما يقع به طلقة واحدة على الصحيح. أيضا من هذه المسائل أن المرأة إذا طلقت فلا بد أن تطلق لقبول عدتها أي مستقبلة العدة استقبالا صحيحا. ومتى تكون المرأة مستقبلة العدة استقبالا صحيحا؟ إذا كانت في طهر لم يجامعها فيه زوجها، فإن كانت في حيض فلا يشرع الطلاق، وإن كانت في طهر جمعها فيه فلا يشرع هذا الطلاق. باتفاق العلماء هذا طلاق محرم إذا طلق رجل امرأته في حيض أو في طهر جمع فيه فهذا طلاق محرم، وهل يقع الطلاق بذلك؟ الخلاف المشهور عند أهل العلم، جماهير أهل العلم سلفا وخلفا أن الطلاق يقع، وذهب جماعة إلى عدم وقوعه وهو الصحيح من القولين. كان ابن عمر يقرأ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبول عدتهن أي مستقبلات للعدة. والنبي أيضا حديث عمر قال فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، ولهذا قال مره فليرجع ثم يمسك حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. فأرجع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلى الزمن المشروع. من هنا تنازع العلماء، من قال مره فليراجعها أن الرجعة تكون إلا بعد الطلاق انقلب وقوعه وهم الجمهور، ومن قال بأن الرجعة هنا المراد بها رجعة لغوية يعني راجعها ليقع ذلك في الزمن الشرعي كما نص النبي وقال وتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. أيضا من المسائل هنا أنه لا يجوز للرجل أن يمسك امرأته كلما خرجت أو قاربت العدة الانقضاء، فإنه يمسك المرأة فإنه يعيد المرأة ثم يطلقها من جديد وكذا لتطول العدة، أن هذا من باب الإضرار، ولهذا قال سبحانه ولا تمسكون ضرار لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. فدل هذا على أن إمساك المرأة مع عدم الحاجة إليها من أجل تعذيبها والنيل منها هذا حرام ومن الظلم ولا يجوز. لكن لو أن الرجل أمسك المرأة ليس إضرارا لها بل رفعا لإضرار لحق به لتستدي المرأة نفسها منه فلا بأس ولا حرج. يعني لو أن امرأة كانت ناشزا وتريد أن تأخذ جميع حقوقها وهي ناشز غير مطيعة فتركها الرجل وأمسكها من باب أن يؤثر عليها لتستدي نفسها منه لا بأس من ذلك، لأن المرأة هي الظالمة. أيضا من المسألة ذكرها طلاق السكران، فليقع طلاق السكران أم لا؟ الذي قال به مالك هنا أنه يقع طلاقه كما إذا قتل فإنه يقتل، قال مالك وذلك الأمر عندنا. والصواب أنه يفرق بين الطلاق والقتل، أما الطلاق فإن طلاق السكران لا يقع على الصحيح من قولي أهل العلم. صحيح أن جميع أهل العلم يقول بوقوع طلاق السكران ويعاقبونه أصلا، أنت إنما حصل لك السكر بمعصية الله، كمان نخفف عنك فنقول يقع طلاقك؟ لا، لابد أن نعاقبك، لابد أن نعاقبك أيها السكران. فإن طلقت السكران وقع طلاقك، نقول بل لا يقع طلاقك لأنه لم يقصد اللفظ، لم بخلاف الهازل فإنه قصد اللفظ ولم يعقد القلب عليه، ولسنا نعتبر عقد القلب بل نعتبر قصد اللفظ. فالهازل قصد اللفظ، قصد اللفظ لكن ما عقد القلب فنوقع الطلاق لما قصد اللفظ. أما السكران لا هو الذي عقد بقلبه ولا هو الذي قصد بلفظه، فإنه يكون آثما بسكره لكن لا يقع طلاقه، بخلاف القتل والإتلاف فإن باب الإتلاف باب آخر لا يعمل فيه بشيء من الأعذار، إنما الأعذار ترفع الإثم لكن لا ترفع الضمان ليسد الباب حتى لا يقتل القتل ويقول كنت سكرانا، ولا يقتل القتل ويقول كنت نائما أو ما قصدت. فإن باب الضمان وباب الإتلاف باب آخر غير باب الطلاق. نعم. أيضا من المسائل هنا إذا لم يجد الرجل ما ينفق على مرأته قال فرق بينهما، يعني إذا عجز الرجل عن نفقة على المرأة ماذا تصنع المرأة؟ لا تجد نفقة، فماذا تصنع المرأة؟ قال يفرق بينهما. وعلى هذا رغبت أهل العلم في بلدنا وعلى ذلك رأيي. يقول مالك سكران السكران ينطق بالطلاق وبغير الطلاق، ينطق بكل، ينطق بالكفر فليكفر السكران، اذا نطق بالكفر فليكفر السكران يطلع عليه اي شيء. وتغيض من زوجته أول ما فكر طلق، زي اللي في البنج كده قد يطلق مراته في البنج. هذا الفكرة اللي في البنج اللي أخذ بنجا فذهب عقله، يتكلم ولا يتكلم؟ يتكلم. نقول كيف قصد الكلام؟ كيف لا يقصد الكلام ويتكلم؟ نعم. فأما لماذا الطلاق بالذات؟ ما صدق يعني يذكر فطلق. نعم. قال رحمه الله: باب المتوفى عنها زوجها وهي حامل. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد ربه ابن سعيد بن قيس عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سئل عبد الله بن عباس وأبو هريرة عن المتوفى عنها زوجها وهي حامل، فقال عبد الله بن عباس: آخر الأجلين. وقال أبو هريرة: إذا ولدت فقد حلت. فدخل أبو سلمة بن عبد الرحمن على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك، فقالت: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر، فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخر كهل، فحطت إلى الشاب، فقال الكهل: لم تحلل، وكان أهلها غيبا، ورجى إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد حللت، فانكحي من شئت. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عبد الله بن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف اختلف في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال. قال عبد الله: آخر الأجلين. وقال أبو سلمة: إذا نفست فقد حلت. قال: فجاء أبو هريرة فقال: أنا مع ابن أخي، يعني أبا سلمة، فبعثوا كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يسألها عن ذلك، فجاءهم فأخبرهم أنها قالت: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: قد حللت فانكحي. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل، فقال عبد الله بن عمر: إذا وضعت حملها فقد حلت. فأخبره رجل من الأنصار كان عنده أن عمر بن الخطاب قال: لو ولدت وزوجها على سريره لم يدفن فقد حلت. قال مالك: الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا في المرأة المتوفى عنها زوجها وهو غائب أنها تعتد من يوم يتوفى أو من يوم طلقها، وأنها لم تكن عالمت حتى مضى أجلها، فلا إحداد عليها. يقول عمر: لو ولدت وزوجها على سريره لم يدفن فقد حلت. لو زوجها على السرير يعني لم يدفن، وقد ولدت فولدت بعد موت زوجها بدقيقة واحدة فقد حلت، وزوجها على السرير فقد حلت. وهذا هو القول الصحيح الذي لا يمت فعله بحديث المرأة سبيعة الأسلمية لما استفتي النبي فيها صلى الله عليه وسلم فقال ذلك، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي السنابل لما قال: تهيأت وكذا، فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها إنما تخرج من عدتها بوضع حملها. وأما فتي ابن عباس رضي الله عنه فإنما أراد أن يجمع بين الآيتين، وأنها تعتد بأبعد الأجلين. إن كان الأجل الأبعد هو الحمل فتعتد به، وإن كان الأبعد والأربعة أشهر وعشرة فتعتد بذلك. فلو مثلا مات وهي في بدء حملها فتعتد بالحمل لأنه هذا أبعد من أربعة أشهر وعشرة. وأما إذا كان قد مات في آخر حملها فإنها تعتد بالأشهر. وهذا الشهاد منه رضي الله عنه، ولكنه مدفوع بالنص، والنص يقدم على قول أي أحد، على قول ابن عباس وعلى غير ابن عباس. فهل يولع بقى ناس هنا اخترعوا منهجا جديدا نراه سائدا اليوم، ألا وهو قبول جميع الأقوال وعد ذلك خلافا؟ فيقول القائل أنت تذهب إلى قول هؤلاء وأبو هريرة مثلا وأنا أذهب إلى قول ابن عباس. ابن عباس قال فالمسألة خلافية. ابن عباس قال، ابن عباس قال أو أبو هريرة قال أو فلان قال أو علان قال، فيكون بحث الواحد أصلا عن من قال بهذا القول بعد اعتقاده، فيجهد نفسه أن يجد من يؤيد قوله بأي شيء، فيقول فلان قال فلان قال، ولا يعمد الواحد منهم إلى الدليل. ما الدليل؟ هل ابن عباس اعتمد قوله وقال قولي وبعد الطوفان؟ ما قال ابن عباس هذا، وإنما أرسلوا إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أم سلمة أفتت بإيه؟ بالنص والحديث. فدل هذا على تباحث أهل العلم، أن أهل العلم من الصحابة كانوا يبحثون في المسائل، يبحثون ويسألون، يرجعون إلى العلماء، يرجعون إلى من كان معه النص، فمن كان معه النص مقدم. ابن عمر رضي الله عنهما رجع إلى أبي هريرة في النص القراطين، من صلى على الجنازة ودفناه فلو قراطان، وقالت عائشة أصاب، والصحابة رجعوا إلى عائشة لما أراد أن تصلي على سهل ابن بيضاء في سهيل ابن بيضاء في المسجد وأنكروا عليها، فلما أخبرت بالسنة رجعوا إلى قولها. إنما اليوم سبحان الله العظيم نوع جديد ولون جديد من الإعراض عن السنة، لكن تحت شعار اتباع العلماء. يا أخي ابن عباس يقول، تبدع ابن عباس، لماذا أخويا بدع ابن عباس؟ ليه؟ شنه؟ ابن عباس ماذا صنع؟ خالف نصا؟ لما يعلم النص يرجع ابن عباس، ترك النص تبع هواه؟ أو بدعك أنت، لكن لا أبدع ابن عباس، أحكمه عليك بأنك صاحب هوى، ولا أحكم على ابن عباس، ولا علم من علماء المسلمين يحكم عليه بأنه صاحب هوى من أئمة الدين، لأنه لا يوجد عالم من علماء المسلمين يتعمد مخالفة نص مع وضوح وبيان. أما أنت فما حجتك؟ ابن عباس استدل وأنت جعلت ابن عباس دليلا، فلنسأل ابن عباس، يا ابن عباس ما حكم من جعلك دليلا؟ ثم وجدت النصوص يقول أعوذ بالله من صاحب هوى، خلاص أفتينا في كثير من كلام ابن عباس الذي تستدل به. هنسأل ابن عباس، هنسأل أي أحد من الصحابة، أي أحد من العلماء، ما حكم من جعلك دليلا كالكتاب والسنة؟ هيقول أبرأ إلى الله ممن جعلني دليلا، كما قال الأئمة إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقالوا إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقول عرض الحائط، ونص العلماء على أن العالم يعذر لكن التابع لا يعذر إذا علم أن العالم قد خالف النص، كيف يعذر هذا؟ فالعالم معذور، لكن أنت معذور به. طب العالم معذور باجتهاده في الدليل وأنت معذور فيه، بان الدليل أنت معذور فيه، فكيف نلحقك بالعالم؟ فرق بين العالم والتابع، أما التابع فبغي أن يكون تابعا للحق، أنت اتبعت رجلا مع وضوح الدليل، وأما العالم فما ذهب إلى قوله إلا بدليل عنده، فاشتبه الأمر عليه، ولهذا يفرق بين العالم والتابع. فلا يكون العالم صاحب هوى، لأن أي هوى اتبع وقد اتبع الدليل ولو ظهر الحق في خلافه، كما قال الرجل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما سألوا عن شيء فقال قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فقال الرجل لكن ما تقول أنت؟ دليل على أنه جعل الشافعي دليلا، فما تقول أنت؟ فغضب الشافعي غضبا شديدا وقال أتراني خارجا من كنيسة؟ أتراني لابسا زنارا؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول؟ ما تقول أنت؟ ولما سئل الشافعي عن حكم بيع دور مكة وأجاب فيها بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قال له على أي دور تنزل غدا يا رسول الله؟ فقال وهل ترك لنا عقيل أو عقيل من رباع؟ يعني ابن عمي باع كل حاجة. فسدل الشافعي على جواز بيع دور مكة بهذا الأثر. هو في الحلقة إسحاق قال لكن الحسن كان لا يرى ذلك، فقال الشافعي له أذن مني تعال من أنت؟ قال أنا إسحاق. قال أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيهم؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الحسن. فانتبهوا يا أخواني لهذه المسألة، لا تخيل عليكم لأنها كثيرة، ونخشى أن تلوث كثيرا من فكرك من فكرنا، وأن الواحد أهم شيء عنده يجد ورجلا قال بهذا القول لأنه اعتقد ثم ذهب يستدل، أو يجعل هؤلاء حجة في المسألة الجزئية. قال ابن عباس، قال أبو هريرة، قال مالك، قال الشافعي، فعل الحسين، فعل ابن الزبير، ولهذا ماذا قال أحمد الكرابيسي؟ كلمة قاطعة. لما قال الكرابيسي، وهذا في شرح عليه الترمذي ذكر ابن رجب، لما قال الكرابيسي إن كنتم تقولون إن الحسن بن صالح كان يرى الخروج فإن عبد الله بن الزبير خرج. يعني أنتم ليه تتكلمون عن الحسن بن صالح؟ لأنه كان يرى الخروج. طيب إن كنتم ترون أن الحسن بن صالح كان يرى الخروج فإن عبد الله بن الزبير قد خرج أصلا، فأنتم تكيلون بكيلين الآن، أما عبد الله بن الزبير يخرج فعلى العين والرأس صحابي جليل، وأما الحسن بن صالح يرى تردون إيه ده؟ فماذا قال أحمد؟ كلام مخلص، كلام يقطع دابر هذا الفكر. فغضب أحمد غضبا شديدا وأمر بألا تقرأ كتبه، وأمر بألا يؤخذ عنه العلم، وقال هذا يجمع لهم مادة، أي يجمع لأهل الأهواء مادة. فكثير من الناس إخواني يجمع لأهل البدع مادة فيها من بقى، فيها ابن عباس وفيها أبو هريرة وفيها ابن الزبير وفيها مالك وفيها أحمد وفيها الشافعي وفيها ابن تيمية وفيها ابن عبد الوهاب، يجمع مادة من ذلة كل واحد من هؤلاء ويضعها له. هذا بما نحكم عليه، بما حكم أحمد على الكرابيسي. يعني كم كرابيسي في الأمة لا نعلم لهم عدا ولا حصرا، فليس الكرابيسي كرابيسيا واحدا، وإنما المكربث كثير، والمكردث كثير ممن يذهب ويجعل جهد في إيه؟ أن يجد زلة العاد، أول ما يجدها يقول أنا مثله، أنا مثله، فاحكموا علي بما حكمتم عليه. طيب يا ابني انت غيره، هو أي نص خالفه؟ هو لم يستدل بأحد، استدل بالسنة. أنت استدللت بالأحد، لم تستدل بالسنة، فرق بينك وبين كيف نلحقك به. نعم نعم فين الوقت إن شاء الله؟ رأى وجهها؟ ما رأى وجهها؟ أنا ألف يا سامي، ما رأى الوجه؟ لم يرى وجهها؟ نعم. ما في مرأة تكشف الوجه؟ ما في كشف وجه على عهد رسول الله؟ يقول النبي إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. تقول عائشة خمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. إنما كان الوجه يكشف على عهد رسول الله قبل الحجاب، أما بعد الحجاب ما في. حتى شيخ الإسلام في لباس المرأة يقول الإمام يعاقب من تكشف، يمنع من تكشف وجهها، ولم يكن هذا معروف. وإلى عهد قريب، إلى عهد ميدان التحرير، كان تغطية الوجه السائدة حتى في مصرنا. أنا لما ذهبت إلى الصعيد في الرحلة الماضية هذه القريبة، الحقيقة يعني أنا سررت بما عليه نساء الصعيد إلى حد ما، طبعا بالقياس لمصر، يعني نساء مصر إلى حد ما لا تزال العباءة السوداء الملحفة هذه منتشرة، لا تزال. حتى إحنا في سوهاج المحافظة لفت نظر أخوتي أخو سبحان الله، يعني ما رأينا مثلا التبرج هذا ولا النساء مشيات في الشارع، يعني إلى حد ما، يعني ولا يوجد الحجاب نقول كل النساء مغطيات، لكن لحد ما هناك إيه؟ الحفاظ الى حد ما كبير، يعني بخلاف هنا فعلا، بخلاف هنا فالنساء هناك الى حد كبير تلتحف المرأة بملحفتها القديمة. نعم. قال رحمه الله: باب مقام المتوفى عنها زوجها. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن سعد بن أبي عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة. في مسألة أخيرة ذكرها في المرأة المتوفى عنها زوجها وهو غائب، وهو غائب، أنها تعتد من يوم المتوفى أو من يوم طلقها، وأنها لم تكن علمت حتى مضى زوجها فلا إحداث عليها. هذه المرأة التي توفي عنها زوجها لا تعلم، هل الإحداث يكون تابعا للعلم أم لا؟ الذي عليه أهل العلم أن المرأة تحسب عدتها من يوم الوفاة حتى لو ما علمت، يعني لو علمت بعد 6 أشهر خلاص كده ما لهاش عدة خلاص، يعني هي خرجت من عدتها. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خضرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لاحقهم أحسن الله عليكم حتى إذا كانوا بطرف القدوم لاحقهم فقتلوه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يتركني في منزل يملكه ولا نفقة، فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعيت له، فقال رسول الله كيف قلت؟ قالت فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي، فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت فاعتددت فيه 4 أشهر و10، وقالت فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى عليه وقضى به. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن حميد بن قيس عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال بلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد قال بلغني أن السائب بن خباب توفي وأن امرأته جاءت عبد الله بن عمر وذكرت له وفاة زوجها وذكرت له حرفا لهم بقناة وسألته هل يصلح لها أن تبيت فيه، فنهاها عن ذلك، فكانت تخرج من المدينة بسحر فتصبح في حرثهم فتظل فيها يومها ثم تدخل المدينة إذا أمست فتبيت في بيتها. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في المرأة البدوية يتوفى عنها زوجها أنها تنتوي حيث ينتوي أهلها. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لا تبيت المتوفى عنها زوجها والمبتوتة إلا في بيت زوجها. قال مالك وذلك الأمر عندنا في المرأة الحرة يتوفى عنها زوجها فتعتد 4 أشهر و10 أنها لا تنكح إن ارتابت من حيضتها حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة إذا خافت الحمل. فدل هذا على أن المرأة تعتد في بيت زوجها حتى ولو كان هذا البيت مستأجرا فإنها تعتد فيه ولا تخرج منه. وفيه أيضا أن المرأة يجوز لها تخرج نهارا إذا كان هناك مصلحة، امرأة يحتاج إليها أن تخرج مثلا لقضاء ورق أو شيء من هذا فلا بأس ولا حرج، وهذا إذا لم تخف المرأة على نفسها ضررا أو هلكتا، كانت في الصحراء وحدها أو مثلا امرأة في غير بلدها، مثلا امرأة ما تزوجها في السعودية ولا في الكويت ولا في أي بلد من هذه البلدان ولا أحد ينفق عليها، تخشى على نفسها أين تذهب ماذا تصنع، فحينئذ يجوز لها أن تخرج وتأتي بيت أهلها قياسا على البدوية التي تنتقل مع أهلها حيثما انتقلوا، لأن أهل البادية ليس لهم مكان يستقرون فيه وإنما ينتقلون من إلى. نعم. وأيضا فيه أن المرأة إذا كان في عدتها فإنها لا تحج ولا تعتمر، وإنما تبقى حتى تخرج من عدتها. نعم. قال رحمه الله: باب في عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: إن يزيد بن عبد الملك فرق بين رجال ونساء كن أمهات أولاد لرجال فهلكوا، فتزوجنا بعد حيضة أو حيضتين، ففرق بينهم حتى اعتدت 4 أشهر و10، حتى اعتددنا 4 أشهر و10. فقال القاسم بن محمد: سبحان الله، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: والذين يتوفون منكم ويضرون أزواجا ما هن لهم بأزواج. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: عدة أم الولد إذا هلك سيدها حيضة. قال مالك: الأمر عندنا فيها إذا لم تحض أن عدتها 3 أشهر. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه كان يقول: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة. قال مالك: وذلك الأمر عندنا. يعني إن كانت تحيض فعدتها حيضة، وإن لم تحيض فعدتها 3 أشهر. نعم. قال: باب عدة الأمة إذا توفي عنها سيدها. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار كان يقولان: عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها 2 شهر و5 ليال. قال مالك: قال ابن شهاب مثل ذلك. قال مالك: والعبد إذا طلق الأمة طلاقا لم يبتها له عليها رجعة ثم مات وهي في عدتها فإنها تعتد عدة المتوفى عنها زوجها 2 شهر و5 ليال، وإنها إذا أعتقت وله عليها رجعة ثم لم تخطر فراقه حتى يموت وهي في عدتها من طلاقه اعتدت عدة الحرة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10، وذلك أنها إنما وقعت عليها عدة الوفاة بعد أن اعتقت، فعدتها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها. نعم. يعني عدة الأمة 2 شهر و5 ليال إذا توفي عنها زوجها، يعني نصف عدة الحرة. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الإحداد. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديث 3. قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان ابن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جاريتها ثم مست به بطنها ثم قالت: ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. وقالت زينب: دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها عبد الله فدعت بطيب فمست منه ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. وقالت زينب: وسمعت أمي. الله أكبر. هذا بيت النبوة، هذا بيت النبوة، بيت الامتثال. أم حبيبة تدعو بطيب وتمس هذا الطيب وما لها بها حاجة، وكذلك زينب بنت جحش، كل ذلك امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي قال: لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق 3 ليال، أب أخ أي أحد، إلا على زوج 4 أشهر و10. هذا امتثال من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم للسنة. نعم. وقالت زينب: وسمعت أمي أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله،

أو منهج الصحابة طريقة الصحابة، اشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة. العزبة هنا لبعدهم عن النساء، وليس لأنهن يعني لأنهم غير متزوجين، لا، لفراقهم أو لبعدهم عن النساء فترة طويلة. فأردنا أن نعزلها، فقلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله عن ذلك. فدل على أن الإنسان إذا اشتبه عليه أمر وجب الرجوع إلى أهل العلم أولا، يسأل عن دينه أولا، لا يورط نفسه ثم بعد ذلك يقول أسأل أهل العلم. هذا ليس من تعظيم شعائر الله، ولما تعظيم شعائر الله أن الإنسان يسأل عن دينه قبل أن يفعل الشيء. نعم، وهذا منهج الصحابة بإطلاق. ولهذا في حديث الرقية أنهم ما أخذوا حتى سألوا، ما اقتسموا ولا أكلوا حتى سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في حديث أبي قتادة في الصيد، وهم محرمون فلم يأكلوا حتى سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فالصحابة كان منهجهم التوقف حتى التبين. نعم، وهذا التوقف والتبين الشرعيان، ليس التوقف والتبين عند جماعة التوقف والتبين، فإن ذلك في أصل إسلام المرء، فإنهم لا يحكمون على أحد بالإسلام حتى يتبين لهم ذلك. وبالتالي الأصل فينا عدم الإسلام حتى يتبين لأحدهم أنه أننا مسلمون فأعملون بهذا. هذا التوقف والتبين. والتكفير لا، ما في توقف زي كافر على رسول. يبقى التكفير يكفرونك مباشرة، يكفرونك مباشرة، لكن عندهم أن الواحد أحد رجلين يجاهد، فهذا لك عنده أن يبين لك وأن يدعوك وكذا وكذا، لكنك كافر. يا عالم فحينئذ يحل مالك ودمك لأنك مجادل ولأنك معاند ولأنك كذا وكذا. أما توقف التبين لا، ما يحكم بكفر ولا بإسلام، إنما ينتظرون حتى يتيقنوا منك. طبعا يتيقنوا مني على حسب النص، لا، يتيقنوا مني على حسب القص، ليس على حسب النص، ولكن على حسب القص الذي قصوه هم واخترعوه من هنا وهناك وجعلوه دينا لهم. وما أهل السنة فإن الأصل في الناس هو الإسلام، ولا نحكم على رجل بأنه خارج عن الإسلام إلا بدليل، نعم. فقلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله عن ذلك. فسألناه عن ذلك فقال ما عليكم ألا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. قال أخبرنا أبو موسى. يعني العجل ما يغير من قضاء الله، فإذا كان الله عز وجل قد قضى بولد فسيكون، عزلت أو لم تعزل. لكن هذا فيه الجواز، فيه جواز العزل، وبالتالي حكم العلماء بجواز أخذ وسيلة لمنع الحمل في وقت من الأوقات إذا كانت هناك حاجة لذلك، شريطة ألا تضر الوسيلة المرأة، شريطة ألا يكون في الوسيلة مضرة للمرأة. نعم، ولا يكون ذلك من باب الرزق، يقال لا أستطيع أن أنفق على أولادي أو أنفق على أربع أولاد أو خمس أولاد، لا، لا يجوز هذا. نعم، أما إذا كان لحاجة في المرأة صحتها وكذا فلا بأس ولا حرج. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري عن أم ولد لأبي أيوب الأنصاري عن أبي أيوب الأنصاري أنه كان يعزل. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن دمرة ابن أبي سعيد المازني عن حجاج بن عمرو بن غزية أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت فجاء ابن فهد رجل من أهل اليمن فقال يا أبا سعيد إن عندي جواري ليس نساء اللاتي عندي بأعجب إلي منهن، وليس كلهن يعجبني أن تحمل مني. فقال زيد: أفته يا حجاج. قال: فقلت: يغفر الله لك، إنما جلسنا إليك نتعلم منك. فقال: أفته. قال: فقلت: هو حرثك، إن شئت سقيته وإن شئت أعطشته. قال: وقد كنت أسمع ذلك من زيد بن ثابت. فقال زيد: صدق. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن حميد بن قيس عن رجل يقال له ذفيف أنه قال: سئل ابن عباس عن العزل فدعا جارية له فقال: أخبريهم. فكأنها استحيت فقال: هو ذلك، أما أنا فأفعله. قال مالك: ولا يعزل الرجل عن المرأة الحرة إلا بإذنها، والأمة ينكحها إلا بإذن أهلها. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن أبي النضر عن عامر بن سعد عن أبيه أنه كان يعزل. نعم، فالعزل جائز، وقد جاء في حديث جابر أيضا في الصحيح: كنا نعزل والقرآن ينزل، أي فلم ينهنا عن ذلك. فالعزل جائز مع الاعتقاد بأنه ما من نسمة كائنة إلا هي كائنة. بهذا نكون قد فرغنا من هذا المجلد من موطئ الإمام مالك رحمه الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن ييسر ببقيته، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والقلب الخاشع واللسان الذاكرة والعمل المقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله يوم درس السبت من صلاة الظهر في مجمع أهل السنة حي رحمه الله.